وسؤال الله الهداية هذه أعظم دعوة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: تأملت الدعوات المأثورة فوجدت أن أعظمها شأنا سؤال الله الهداية، وجدت ذلك في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم. نحن مأمورون كل يوم نسأل الله الهداية على وجه الفرض والإيجاب 17 مرة كل ركعة من كل صلاة مفروضة، نقول اهدنا الصراط المستقيم. وينبغي أن يتعلم الناس أن هذا دعاء، عندما يقرأ الفاتحة ينبغي أن يتعلم الناس أن هذا دعاء. يقول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: ينبغي أن ينبه عوام المسلمين أن هذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم. كثير من الناس يقرأها في صلاته ولا يدري أنه في دعاء وأنه يدعو الله عز وجل. فهذه دعوة عظيمة، هي أعظم الدعوات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.